بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh,

وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّبِيعَةِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ. نعم.